فترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد صح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إن للإيمان طعما يتذوقه المؤمنون بالله ويجدون حلاوته في قلوبهم، ثلاث: من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. كيف يتحقق الرضا بالله ربا؟ كيف يتحقق الرضا بالإسلام دينا؟ كيف يتحقق الرضا بمحمد النبي ورسوله؟ يتحقق الرضا بالله ربا عندما تسكن وترضى بتدبيره الكوني القدري وبتدبيره الشرعي، ترضى بقضائه وقدره جل جلاله، خيره وشره، حلوه ومره. توقن أن اختيار الله لك أولى من اختيارك لنفسك. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك، كفى بالله وكيلا، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقد تأتي المنحة في صورة محنة، قد تأتي النعمة في صورة نقمة، وقد تأتي العطية في صورة بلية، ولا يعلم مآلات الأمور وعواقبها إلا الله جل جلاله. أن تسكن لتدبيره الكوني الذي يمضيه عليك بقضائه وقدره، ثم بعد هذا إن قدر الله ماض لا محالة، لا يرده سخط الساخطين ولا جزع الجزعين ولا تذمر المتذمرين. من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط، وفي النهاية لن يكون إلا ما قدر الله عز وجل. ولهذا قالوا: إن المصاب من حرم الثواب، لأن قدر الله ماض ماض، فإما أن يمضي وتؤجر أو أن يمضي وتؤزر، فإذا مضى وأزرت فأصبحت المصيبة مصيبتين وأصبحت البلية بليتين. عندما يأتي الأمر من عند الله عز وجل لا حيلة لك معه إلا التسليم والانقياد والرضا بما قسمه الله جل جلاله. الأمر الثاني: السكون لتدبيره الشرعي. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه جل جلاله. فما شرعه الله جل وعلا حق كله وعدل كله ورحمة كله ومصلحة كله، فيه الحق والعدل والرحمة والحكمة والمصلحة. إن الله جل وعلا هو الذي خلق الإنسان وهو الأعلم بما يصلحه وما يفسده، وشرعه جل وعلا لا ينفك عن حكمته، أفعاله جل جلاله لا تنفك عن حكمته. إن أعجزك فهم شيء فاتهم نفسك وفهمك وعقلك وتدبيرك، ولا تتهم الله جل وعلا على شرعه ولا على قضائه، لا الكون ولا الشرع. هذه معنى الرضا بالله ربا، ترضى بقضائه وأن ترضى بشرعه جل جلاله، أن تسلم للأمرين، الأمر الكوني والأمر الشرعي. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. لا تثبت قدم الإسلام إلا على قاعدة الاستسلام لله عز وجل والانقياد له في كل ما يأتي وفي كل ما يذر جل جلاله. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. كيف تحقق الرضا بالإسلام دينا؟ أن تعلم وأن توقن أن الدين عند الله الإسلام، وأن من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أن تعلم أنه ما من أحد من أمة الدعوة أيا كانت ملته أيا كانت ديانته يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن به ويتبع الذي جاء به إلا كان من أهل النار. من لم يدن بدين الإسلام فهو كافر، سواء أكان كفره عنادا أم جهلا. شهادة الله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة والبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام، هذا باب الدخول إلى الإسلام، باب الدخول إلى دين الله عز وجل. ولا تسمع إلى شغب المشاغبين ولا إلى جدل المجادلين، هذه حقائق أساسية في دين الله عز وجل لا ينبغي أن نماري فيها ولا أن نتمارى حولها، قواطع كبرى يقينيات مستقرة وثابتة في دين الله عز وجل. وبمحمد نبيا ورسولا، كيف ترضى بمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم؟ أن توقن بأنه رسول الله خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أن يمتلئ قلبك محبة له، محبة تفوق الأهل والولد والمال والناس جميعا. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب له من أهله وولده ووالده والناس أجمعين. ثم بعد هذا تعظيمه وتوقيره صلوات ربي وسلامه عليه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، تتنادي تعالى يا محمد، تعالى يا أحمد، تعالى يا علي، إنما عند الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الله جل وعلا ما خاطب نبيه في كتابه إلا بوصف النبوة أو الرسالة، يا أيها النبي يا أيها الرسول، بينما خاطب الأنبياء جميعا بأسمائهم في كتاب الله عز وجل. ومن الأدب القرآني سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يقول ولا تقضوا حتى يقضي، ولا تقترح على الشعب لو ربنا شرع كذا كان أفضل أو لو عمل كذا كان أحسن. كل هذا نوع من أنواع الضلال والشقاق البعيد. الله جل جلاله يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وفي الحديث كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، ارتفعت أصواتهما في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نزلت الآية فقال عمر يا رسول الله والله لا أكلمك بعد اليوم إلا كأخي السرار، كلمه هامسا جدا حتى لا يكاد يسمع صوتا. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، فما خرج من بين شفاهه إلا الحق، ما خرج من بين شفاهه وهو في مقام البلاغ عن ربه جل جلاله إلا الحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طاعته فيما أمر به وشرعه صلوات ربي وسلامه عليه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه مقتضى الإقرار بالنبوة والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يذيقهم حلاوة الإيمان ويكرمهم بتذوق طعمه بالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.